يا عبود انقبض في ذي الزمان من رجال إلا قالك باللسان تنظر بدانهم تبرق زيان والبواطن ملانه بالدمان وصفهم مثل أوصاف الذياب لابسين فوق الأجساد الثياب يدخلون النمام من كل باب واطلاقوا في المضرات العنان يشبهون العقارب والحناش والباقر والأباحر والكباش ليتهم كان في أقصى الحباش كالدار وصاف أنوار المكان ما لهم لذة إلا في الشقاق والعلاق في الزقاوق والويقاق والنمم والتغاري والنفاق ما لهم قط في الخير امتعان نطلب الله مولانا الكريم العطوف اللطيف يحرس تريب من خباث الطبائع والجريم حسبنا الله ونعم المستعان فرج الله هم المسلمين يكفي الله شر الظالمين المهيمن إله العالمين كلما قدر الرحمن كان أسأل الله توبة خالصة فالهمم في العبادة ناقصة والنفوس في المعاصي راقصة يكفي الموت واعظ والقرآن ثم صلوا على الهادي الرسول أحمد المصطفى زاك العقول والحسن والحسين ثم البتول والصحابة هم القوم الحسان.